حرف ملوغة وانتشرت المظالم يا صاحب السمار يمت الفرج حلوله يا منبع المدارم يمت السعد نشوفه واليمنتك نساني يا صاحب السمار قالت بك المغيب يا أيها الحبيب قالت بك المغيب يا أيها الحبيب هجر تقدار الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا في جولة سريعة في زيارة من زياراته صلوات الله عليه، أعني زيارات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه العبارة تتكرر في كتب الزيارة، مثلا تقول يقول زر بهذه الزيارة في السرداب المقدس. السرداب المقدس هكذا يصرح في شرحه وبيانه المحدث القمي وهو خبير روايات أهل البيت في هذه في الأيام في هذه العصور المتأخرة. كلمته واضحة، وهذا الكلام مأخوذ من التأريخ. يقول هذا السرداب الطاهر قسم من دارهما، أي من دار الإمام العسكري والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهم. في تلك المنطقة البلاد الحارة هناك سراديب يلتجئ إليها أصحاب المنازل منزل طلبا للبرد، فإذا هذا المكان مكان جزء من المنزل. ما يثيره البعض من المغرضين من الجهلة أن هذا المكان مثلا للتخفي وما شابه ذلك، وأن الإمام هناك، هذا المعنى معنى باطل. طبيعي الإمام عليه السلام بين وقت وآخر يزور، نعم، قبر جده، قبر والده، يتفقد المنزل الذي كان فيه. هذا المقدار محل تردد الإمام، والإمام من مانع أن يصلي في منزل أبيه وجده. على كل، زيارة آل ياسين من الزيارات المعروفة لإمامنا صلوات الله عليه، وقلنا أن هذه الزيارة منسوبة إليه صلوات الله عليه. وصلنا إلى هذه الفقرة، السلام عليك يا حجة الله والدليل إرادته. هذه العبارة طالما سمعناها قرأناها في وصف الأئمة، نريد في لحظات في دقائق أن نتملى هذا المعنى. حجة الله، هذه العبارة عبارة عظيمة، نحن نطلقها هذه الأيام على بعض العلماء مثلا. على كل حال هذا العنوان يصدق بدرجة ضعيفة في مقابل وصف الأئمة بهذا الوصف. حجة الله يعني الإنسان الذي فعله قوله تقريره يحتج به، يعني رب العالمين تعبدنا بقوله وفعله. ما معنى تعبدنا؟ يعني يكفي يوم القيامة تقول يا رب أنا عملت بهذا العمل لأن الإمام أمرني، انتهى. إذا كان واجبا وعملت به دخلت الجنة، إن كان حراما وفعلته دخلت النار. إذن الإنسان حجة الله المعصوم، ذلك الذي كما قلنا حجة علينا. وبالمناسبة قولنا حجة، هناك رواية معروفة في هذا المجال، كلنا حجج الله بهذه المضامين، وفاطمة حجة علينا أيضا بهذا المعنى، يعني الإمام الصادق عليه السلام من خلال ما توارثوه من أمهم الزهراء صلوات الله عليها في ذلك الكتاب الشريف، في ذلك الكتاب المنسوب إليها، ما قالته فاطمة يكشف عن الحلال والحرام. المعصوم إذا رأى كلمة لأمه فاطمة في الحلال والحرام، المعصوم اللاحق ينقله على أنه حكم الله في الخلق. إذن الإمام المهدي روحي له الفدا أيضا حجة الله بهذا المعنى، معنى عظيم. كم من الشرافة أن يصل الإنسان إلى درجة قوله قول الله، فعله أمر الله، تقريره شريعة الله، هذا مقام شامخ. ودليل إرادته، يا لها من كلمة، دليل إرادته، إذا أردنا أن نبين هذه الكلمة يحتاج إلى شرح مفصل، ولكن إجمالا رب العالمين له إرادة، إرادته أين؟ عنده الآن، عنده المعنى هنا حساس جدا. نقول هكذا في علم الغيب عنده، في اللوح المحفوظ، في كتاب عنده، في نفسه، المهم رب العالمين له إرادة. هذه الإرادة كيف نعرفها؟ نعرفها من خلال ما يأتي به جبرائيل ملك الوحي. رب العالمين يريد منا أن نصوم في شهر رمضان المبارك، جبرائيل أنزل علينا قوله تعالى كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت. أيضا من كواشف إرادة الله عز وجل قول المعصوم. المعصوم مرآة لعالم العرش، المعصوم يعلم ما يريده الله، هذا أيضا مقام شامخ. إذن الإمام دليل إرادة الله عز وجل. إذا أردنا أن نعلم رب العالمين ماذا يريد منا، نطرق باب المعصوم. هناك عبارة جميلة جدا في زيارة الحسين عليه السلام، قل من يلتفت إليها، تقول هذه العبارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. إذن هي إرادة الرب، ولكن تصدر من بيوتكم وتهبط إليكم. لا إثنينية في الإرادة، ما يريده الله عز وجل يريده المعصوم. إلى درجة، أختم بها الحديث، إلى درجة أن الإرادة الإلهية بخلاف الشريعة. رب العالمين له حكم عام: إياك أن تتلف مالا غير، من أتلف مالا غير فهو له ضامن. نعم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذه إرادة الله في مجمل الشريعة. ولكن رب العالمين لم يقيد نفسه بشيء، له إرادة خلاف هذه الإرادة التشريعية، كإرادته في جعل النار بردا وسلاما خلاف الإرادة التكوينية. النار محرقة في طوال التاريخ، ولكن في يوم ألقي إبراهيم في النار رب العالمين فعال لما يشاء ألغى قانون الإحراق. رب العالمين كما يلغي قانون الإحراق يلغي بعض قوانين الشريعة، ومنها ما فعله الخضر عليه السلام، خرق السفينة، قتل الغلام البريء لا يجوز قطعا، ولكن إرادة الله الاستثنائية رب العالمين أنزله على الخضر، فكيف بالإمام المعصوم الذي هو خاتم الأوصياء؟ إذن الإمام دليل إرادته، سواء الإرادة العامة أو الخاصة، يعني ما أعطي من المزايا لخضر عليه السلام هذه المزية أيضا أعطيت لإمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه لمحة من لمحات مقاماته صلوات الله عليه. قبل أن أختم الحديث، الإمام يشترك مع آبائه في كل مقامات الإمامة، ولكن هناك مزية للإمام الثاني عشر ليست لأحد من آبائه حتى أمير المؤمنين. ما هي هذه المزية؟ الآن غير إقامة العادل في آخر الزمان، الإمام له مزية العبادة الفعلية الطويلة. فرق بين الإمام الجواد والهادي والعسكري آباؤه الثلاث، هؤلاء قتلوا في ريعان شبابهم، عبدوا الله عز وجل بمعدل 40 سنة، ولكن الإمام إلى يومنا هذا أكثر من 1200 عام وهو يعبد الله عز وجل في كل آن. كم المقام العظيم الذي وصل إليه إمام زماننا، روحي له الفداء. اللهم اجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، أبلغه سلامنا في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي كل ساعة، أرضه عنا بما شئت، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصبر.